الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى من باب التيمم، قال: وإن نوى بتيممه أحداث وتقدم، قال: ونجاسة على بدنه تضره إزالتها، إلى أن قال: صلى ولم يعد. هذا هو المشهور في المذهب، وهو من المفردات، وأن هذا شرح. نعم طيب، ويجي لا مانع من شرحه مرة. ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة، يعني بسؤال، فلابد أن يطلب الماء في رحله يعني في منزله، وقربه يعني في المكان الذي يقرب منه في العرف، في المكان الذي يقرب منه في العرف. وهذا يختلف باختلاف الزمان، فمع وجود وسائل النقل الحديثة تكون المسافة أكثر، وعلى ذلك فنرجع في ذلك إلى العرف. فإذا كان المكان قريبا في العرف وجب عليه أن يذهب إليه لينظر هل فيه ماء أم لا، وبدلالة، بأن يسأل سكان المحل، بأن يسأل سكان المحل هل ثمة ماء. إذا ما يتيمم هكذا، لابد أن يطلب الماء. قال: فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. إذا صلى وقد نسي أن الماء موجود، كأن يكون مثلا معه ماء في آخر سيارته وقد نسيه، نسي أن الماء موجود معه فتيمم، فيجب عليه أن يعيد، وذلك لأن الوضوء من المأمورات، ومن ترك مأمورا ناسيا فإن عليه أن يأتي به. وإنما يرفع النسيان المؤاخذة عنه، وإنما يرفع النسيان المؤاخذة عنه فقط. فالذي يترك مأمورا من المأمورات يجب أن يأتي به، كالذي مثلا يترك الإحرام من الميقات، يقول: يجب أن ترجع، فتأتي به، فإن لم تفعل فعليك دم وإن كنت ناسيا، لأن هذا من باب المأمورات بخلاف المنهيات. فالذي يتطيب مثلا ناسيا نقول: لا شيء عليه، لأن هذا من باب المنهيات، أي من باب التروك، والأول من باب المأمورات. قال: وإن نوى بتيممه أحداثا، هذا يجزي أن ينوي بتيممه أحداثا متعددة كالوضوء وكالغسل، فالوضوء تنوي به أحداثا عن البول وعن النوم وهكذا، قد تجتمع عليك عدة أحداث، فكذلك أيضا في التيمم. قال: ونجاسة على بدنه تضره إزالتها، إلى أن قال: صلى ولم يعد. هذا كما تقدم من المفردات، فالمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه كما يشرع التيمم عن الحدثين فكذلك يشرع التيمم عن النجس، إذا كان النجس على البدن لا على الثوب. فإذا كان على بدنه نجاسة، على بدنه نجاسة، مثلا قضى حاجته ولا ماء، وصب شيء من بوله على ساقه، فهنا يتيمم عنه، يتيمم عنه، بخلاف النجاسة التي تكون على الثوب، فلا يرون أنه يشرع التيمم عنها. فإذا كان ثوبه فيه نجاسة وليس عنده غيره صلى به، ولا نقول إنه يتيمم، ولا نقول إنه يتيمم. إذن النجاسة التي تكون على البدن ولا ماء يشرع لها التيمم، هذا في المشهور في المذهب، قالوا قياسا على الحدثين الأكبر والأصغر. فكما أن الحدث يشرع له التيمم وهو متعلق بالبدن، فكذلك النجاسة التي تتصل بالبدن بجامع أن كليهما بالبدن، فالحدث بالبدن والنجاسة بالبدن. ولذا لم يروا أنه يشرع له أن يتيمم عن النجاسة التي تكون على ثوبه ولا على بقعته. وقال الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: بل لا يشرع التيمم عن النجاسة التي تكون على البدن، وذلك لأن القياس مع الفارق، ولا قياس مع الفارق، الفارق من وجهين: الوجه الأول أن الحدث معنوي والنجاسة حسية، فلا نقيس الحسية يعني الشيء المحسوس على الشيء المعنوي. الفرق الثاني أن الوضوء والتيمم عن الحدث تشترط له النية، أن الوضوء والغسل تشترط لهما النية، وأما إزالة النجاسة من البدن فلا تشترط لها النية، فلا تشترط لها النية. وعلى ذلك فالذي يترجح ما ذهب إليه الجمهور، قال: أو عدم ما يزيلها، أو خاف بردا، يعني إما أن تكون النجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو بأن يعدم ما يزيلها لا ماء، أو خاف بردا، لحديث عمرو بن العاص وتقدم، أو حبس في مصر يعني في بلد. وهذا يدل على أن التيمم لا يخص من كان في بادية. وأما الآية وذكرها السفر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فإن هذا من باب الغالب، لأن الغالب أن الذي يحتاج إلى التيمم هو المسافر لا الحاضر. ولذا من حبس في مصر فهو حاضر ليس بمسافر فإنه يتيمم. وأما ذكر السفر في الآية فلا يقصد منه التخصيص، وإنما هذا جرى مجرى الغالب، لأن الغالب أن الذي يفقد الماء هو الذي يكون في السفر. وأما الذي يكون في الحضر فإنه يقل أو يندر أن يفقد الماء. وعلى ذلك فالآية قد جرت مجرى الغالب، فمن حبس في مصر ولا ماء فنقول له تيمم، فنقول له تيمم، عندك التراب تيمم به. مثل ذلك أيضا المريض، المريض يكون في السفر ويكون في الحضر يتيمم أيضا في حال سفره لمرضه وفي حال إقامته لمرضه. قال: أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. إذا قال لا ماء ولا تراب، لا ماء ولا تراب، فإنه يصلي ولا يعيد، فإنه يصلي ولا يعيد، يعني يصلي على حسب حاله، فليس عنده ماء وليس عنده تراب، فيصلي على حسب حاله ولا يعيد، لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. قال ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. أما كون التراب طهورا فهذا ظاهر لأنه مطهر، فلا يستقيم أن يكون نجسا وهو مطهر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليك، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره فهو طهور، لا يستقيم أن يكون نجسا. أما قوله بأنه لا بد أن يكون ترابا وبأن يكون ذا غبار، فهذا هو المشهور في المذهب. اشترطوا أن يكون ترابا، لا رملا ولا سبخة ولا غير ذلك مما يكون على صعيد الأرض. واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها لنا طهورا. وقالوا لا بد أن يكون فيه غبار، يعني إذا ضربته خرج منه غبار. قالوا لأن الله جل وعلا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا من هنا للتبعيض، من هنا للتبعيض في المشهور في المذهب، فلا بد أن يصيب أيديكم بعضا منه وهو الغبار، فتمسحوا بوجوهكم وأيديكم وقد علق بأيديكم شيء منه وهو الغبار. ومنصوص الإمام أحمد وهو المشهور في المذهب أنه لو ضرب فراشا أو وسادة أو غير ذلك فخرج منه غبار أجزأه التيمم به، وهذا ظاهر لأنه لما ظهر منه الغبار فالغبار جزء من التراب، جزء من التراب فأجزاء. إذن المشهور في المذهب أنه لا بد أن يكون ترابا، لا بد أن يكون ترابا ذا غبار. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم وجماعة من المحققين من أهل العلم كالشيخ حمد بن عتيق وحمد بن معمر وشيخ محمد بن إبراهيم وجماعة من المحققين أنه يجزئ بكل ما يصعد على وجه الأرض مما هو من جنس الأرض، وهو قريب من مذهب مالك، وهو قريب من مذهب مالك. فكل ما يصعد على وجه الأرض من تراب ورمل وسبخة وغير ذلك مما هو من جنس الأرض، لا على شجر ونحوه، وإنما يكون مما هو من جنس الأرض. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي مسند الإمام أحمد وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وفي أيضا في الصحيحين فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، يعني في أي مكان، قال فعنده مسجده وطهوره. قالوا وأما قوله وجعلت عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهورا، فقالوا إن هذا من باب ذكر فرد من أفراد العام، وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يفيد التخصيص، ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يفيد التخصيص. إذا قلت حضر زيد هذا لا يقتضي تخصيص الحضور به، لأن له حكم العام وهم القوم، فكأنك قلت حضر القوم وزيد. إذا قلت حضر زيد ولم تنفي حضور القوم فإن هذا لا يفيد التخصيص، لكن إذا قلت حضر القوم إلا زيدا فذكرت الفرد بحكم يخالف حكم العام، ولأن هذا أيضا في سياق الامتنان والنكرة في سياق الامتنان لا تفيد التخصيص. ومن كل تأكلون لحما طريا، فهل نقول إن اللحم اليابس القديد أنه لا يؤكل؟ الجواب لا، هذا جاء في سياق الامتنان. قالوا ولأن الله جل وعلا قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ومعلوم أنك تمر في الأرض الواسعة لا يكون فيها إلا الرمل كالنفود الكبرى مثلا، وقد تمر في الأرض الواسعة لا ترى فيها إلا القيعان والسباخ، ويدل على هذا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحمل التراب، إذا سافر لم يكن يحمل التراب، ولذا فإن أصح القولين واستظهره صاحب الفروع وصوبه في الإنصاف أنه لا يشرع حمل التراب للتيمم، أنه لا يشرع حمل التراب للتيمم به. بقي من هنا في قوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هنا الراجح أنها لابتداء الغاية كقوله جل وعلا وروح منه، وكما تقول سافرت من مكة إلى المدينة فهي لابتداء الغاية. يدل على هذا أن إذا قلنا بالتبعيض فإن الحرج يبقى، والله جل وعلا يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ومن هنا لتنصيص العموم، فإذا قلنا إنه لا بد أن يكون فيه غبار لحق الناس نوع حرج، والله جل وعلا يقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فما ذهب إليه شيخ الإسلام ومن وافقه هذا هو الراجح في هذه المسألة، مع قوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد ما يصعد على وجه الأرض، وأيضا قول الله قول النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم قال وفروضه، هذه فروض التيمم، قال الله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب الأرض بيده ضربة واحدة ومسح الشمال باليمين وظاهر كفيه ووجهه، وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث في بيان صفة التيمم، وفيه أنه يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ويمسح الشمال باليمين ويمسح ظاهر كفيه ويمسح وجهه ويمسح وجهه. المؤلف ذكر صفته فقال، وقبل أن يذكر الصفة ذكر فروضه فقال وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه، الكوع هو هذا العظم الناتئ الذي يقابل الإبهام يكون في الرسغ، وعلى ذلك فليس المراد بالكوع هنا المرفق بل الكوع هو هذا العظم، وعلى ذلك فيمسح يديه لا إلى المرفق وإنما إلى الرسغ، واليد إذا أطلقت في الشرع فكذلك هي إلى الرسغ، فهي كذلك إلى الرسغ، كما في قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال وفروضه مسح وجهه يعني كله، يمسح وجهه كله، لكن لما كان المسح هنا بالتراب وليس التراب من جنس الماء الذي هو مادة تنظيف، فإنه لا يكون هذا لباطن الأنف ولا لباطن الفم، ولا كذلك لما تحت الشعور الخفيفة كما قرر الفقهاء. يعني الشعر الخفيف تقدم أنه في الوضوء يجب، نعم يجب أن يغسل، شعر الخفيف يجب أن يغسل، لكن هنا في المسح لا يجب. كذلك لا يدخل الماء إلى باطن فمه ولا إلى باطن أنفه، يمسح وجهه كله. قال ويديه إلى كوعيه، إلى الكوعين كما تقدم. قال وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر. الترتيب يجب، فيمسح إذن أولا وجهه ثم يديه لقوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب المالكية أن الترتيب في التيمم لا يجب، يعني لك أن تقدم الوجه على اليدين ولك أن تقدم اليدين على الوجه. يدل على هذا أن الله جل وعلا ابتدأ بالوجه فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في النسائي وغيره أبدأ بما بدأ الله به. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري أنه لما مسح يديه مسح وجهه، ففي الرواية ثم مسح وجهه، ثم مسح وجهه، وثم تفيد الترتيب. وعلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ في هذا الحديث بمسح يديه ثم وجهه، ابتدأ بمسح يديه ثم وجهه. ففي هذه الرواية أنه مسح شماله بيمينه وظاهر كفيه ثم وجهه، ثم وجهه، والحديث رواه البخاري. وعلى ذلك فالترتيب لا يجب، هذا هو الراجح. قال والموالاة في حدث أصغر. لماذا قال الفقهاء إن الموالاة في التيمم تجب في الحدث الأصغر؟ لأنهم لا يوجبون الموالاة كما تقدم في الغسل، في الغسل، فكذلك في التيمم الذي هو فرع عنه. قال وتشترط النية، وقد تقدم لكم أن الموالاة تجب في الحدث الأكبر، فعلى ذلك تجب في التيمم كله عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر. قال وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره، لا بد من النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، إن نوى بتيممه الحدث الأصغر فقط لم يجزئه عن الحدث الأكبر، وإن نوى بتيممه عن الحدث الأكبر فقط لم يجزئه عن الحدث الأصغر. هذا هو المذهب. أما كون نيته الحدث الأصغر لا يرتفع، أما كون نيته الحدث الأصغر لا تجزئ عن الحدث الأكبر فهذا ظاهر. فإذا نوى بتيممه رفع حدث البول مثلا وهو جنوب، وهو جنوب، لم ينوي رفع الجنابة فلا يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما كونه إن نوى بتيممه رفع الحدث الأكبر لا يرتفع الأصغر فهذا على المشهور في المذهب، وتقدم الكلام على هذا في الغسل. إذا اغتسل ونوى الحدثين أجزأ عنهما، وإن نوى الحدث الأكبر فقط فالمشهور في المذهب أنه لا يجزي، وكذلك هنا. وإن قلنا إنه يجزي فكذلك هنا يجزي، يعني إن أجنب فتيمم لرفع الجنابة ارتفع عنه الحدث الأصغر على هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ومن وافقه. إذن هذه المسألة فرع عن تلك المسألة. قال: وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا، وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل. هذه فرع عما تقدم من أن التيمم مبيح لا رافع، والمبيح أضعف، والمبيح أضعف من الرافع، يعني فيه ضعف لما كان مبيحا فقط لا رافعا. فعلى هذا القول إن نوى بتيممه استباحة فعل فعله وفعل ما يساويه وما هو دونه لا ما هو فوقه، هذا هو المذهب. هذا كله بناء على أن التيمم مبيح لا رافع. إذا قلنا إنه رافع لا نحتاج للكلام على هذه المسألة، لكن على القول بأنه مبيح فقط، هذا رجل مثلا نوى بتيممه مس المصحف، يعني يقول أريد أن أقرأ وأمس المصحف. القراءة تجوز من المحدث حدثا أصغر، لكنه يريد أن يمس المصحف فيفعل هذا الذي نوى بتيممه استباحته وهو مس المصحف، ويفعل ما يساويه، يفعل ما يساوي كالتنفل مثلا بسنة الضحى مثلا. قال أريد أن أصلي سنة الضحى، أنا لم أنوي سنة الضحى، نويت بتيممي مس المصحف، فنقول لك أن تتنفل بسنة الضحى. قال أريد أن أمكث في المسجد وأنا جنب بهذا التيمم، لك ذلك، لأن هذا أيضا أقل. إذن يفعله ويفعل ما يساويه لا ما دونه، وما دونه لا ما فوقه، لا ما فوقه، مثل الصلاة المكتوبة. يقول أنا تيممت لسنة الضحى مثلا وحضرت الظهر، فهل أصلي به الظهر؟ قالوا لا. واضح؟ تيممت لمس المصحف فهل أصلي به الظهر؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن التيمم مبيح لا رافع، فهو ضعيف. وعلى القول الثاني أنه رافع، يقولون ما دام أنك تيممت لاستباحة فعل لا يستباح إلا بالتيمم، فإن لك أن تفعل به كل ما يمنع منه المحدث. واضح هذا؟ قال: ويبطل التيمم بخروج الوقت، يبطل التيمم بخروج الوقت، إذا خرج الوقت بطل التيمم. لماذا؟ قالوا لأنه مبيح لا رافع، فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة على أنها طهارة بالنسبة لها، لكن لما كان حدثها متجددا أمرت بأن تتوضأ لكل صلاة، فكذلك لما كان التيمم مبيحا قلنا إنه يبطل بخروج وقت الصلاة. وإذا أخذنا بالقول الآخر الذي يقول إنه رافع، نقول إنه بدل عن الوضوء، فما دام أنك لم تأتي بناقض من نواقض الوضوء فتيممك باق، وهذا هو الراجح كما تقدم. قال: ووجود الماء ولو في الصلاة، وإن نواه يعني إن نوى الفرض، لأن الفرض هو الأعلى، إن نواه يعني إن نوى الفرض، صلى كل وقته فروضا ونوافل. هذا رجل، وهذا هو الذي يقع كثير، الذي يقع كثيرا، أنه يتيمم مثلا لصلاة الفجر، فله أن يصلي سنة الفجر، وله كذلك أن يمس المصحف، وله كذلك أن يطوف بالبيت. وعلى ذلك فإذا نوى الأعلى وهو الفرض فله أن يفعل الجميع، له أن يفعل الجميع، لأنه يفعل لأنه نوى الأعلى فدخل ما يساويه ودخل ما هو دونه إن كان هناك ما يساويه، وإلا فإنها دونه. فإذا نوى مثلا بتيممه صلاة الظهر فله أن يصلي السنة الراتبة القبلية والبعدية. قال: ويبطل التيمم بخروج الوقت ومبطلات الوضوء. أما كونه يبطل بمبطلات الوضوء فظاهر هذا، لأنه بدل، لأنه بدل. فإذا كان الأصل وهو الوضوء ينقضه النوم مثلا فالتيمم أولى الذي هو بدل عنه. قال: ووجود الماء. وجود الماء يبطل التيمم، ولذا يقولون إذا حضر الماء بطل التيمم. حضور الماء جائز أن يكون قبل الصلاة، وجائز أن يكون فيها، وجائز أن يكون حضوره بعدها. فإن كان قبل الصلاة فيتفق العلماء على أن عليه أن يستعمل الماء فيتوضأ أو يغتسل ثم يصلي، ما يقول أنا تيممت، نقول بطل هذا التيمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير، رواه الترمذي وغيره. لو وجد الماء بعد الصلاة، يعني بعد أن صلى وفرغ من صلاته حضر الماء، فلا خلاف بين العلماء أن صلاته تجزي، لأنه فعل ما أمر به وفرغ من هذه العبادة فوقعت مجزئة. بقي فيما إذا حضر الماء وهو يصلي، أثناء الصلاة حضر الماء. قال الحنابلة: إن الصلاة تبطل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا يشمل حال الصلاة. فإذا وجد الماء في الصلاة فليتق الله وليمسه بشرته، يعني يقطع صلاته ويتوضأ أو يغتسل. وقال الشافعية والمالكية: بل يتم صلاته، لأن الله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم. ورد الاستدلال استدلالهم بهذه الآية بأن الإبطال هنا ليس من فعل المكلف، بل الله هو الذي أبطل، يعني الذي أبطل هو الشارع في قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وأما قوله جل وعلا: ولا تبطلوا أعمالكم، فيكون في ما يبطله المكلف من عمله برياء أو عجب ونحوه، وليس هذا الذي جاء عن الشرع داخل في ذلك، لأن الذي أبطل هو الشارع. قالوا: ولأنه شرع في البدل، ومن شرع في البدل فقدر على الأصل لا يلزمه أن يرجع إلى الأصل. إذا شرعت في بدل وأنت عاجز عن الأصل أو يشق عليك الأصل فلا يلزمك الرجوع إلى الأصل. هذا رجل قال: ما عندي طعام أطعم به 10 مساكين، فقلنا له: صم 3 أيام متتابعة. فلما شرع حضر الطعام، شرع بالصيام حضر الطعام، فلا يلزمه أن يرجع إلى الأصل، بل له أن يستمر في البدل، له أن يستمر في البدل وهو الصيام. ويرد هذا بأن التيمم بدل عن الوضوء والغسل، لا بدل عن الصلاة، فالتيمم إنما هو بدل عن الطهارة المائية، وليس ببدل عن الصلاة. وعلى ذلك فإذا دخل في الصلاة فحضر ماء فإنه يقطع صلاته ويتوضأ أو يغتسل. قال: والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أو لا. تعارضت عندنا فضيلة الصلاة في أول الوقت ووجوب الطهارة المائية، فهذا رجل يقول: إني في أول الوقت وليس عندي ماء، لكني أرجو حصوله في آخر الوقت، لكني أرجو حصوله في آخر الوقت. فالمشهور في المذهب أن المستحب له، يعني الأفضل في حقه والأولى في حقه، أن لا يصلي في أول الوقت، لا يصلي في أول الوقت، بل ينتظر حتى يحصل ما يرجوه من الماء. فإن كان يثق بحصوله فهذا أولى، يقول: أنا أثق بحصول الماء في آخر الوقت، فهذا أولى. وكذلك في المشهور في المذهب إذا كان يستوي عنده الأمران: وجود حضور الماء وعدم حضوره. يعني يقول: إني في أول الوقت وأنا أرجو حصول الماء، أو أثق بحصول الماء، أو يستوي عندي الأمران، قد أجد الماء وقد لا أجده، يعني عنده شك. ففي هذه الصور الثلاث كلها المستحب له أن يصلي في آخر الوقت، أن يصلي في آخر الوقت. وعلى ذلك فالذي يصلي في أول الوقت هو الذي يغلب على ظنه أنه لا يجد ماء في آخر الوقت، هذا كله للاستحباب. وإلا فإنه لو صلى في أول الوقت مطلقا أجزأه، ولذا المؤلف قال هنا أولى. إذن إن صلى في أول الوقت أجزأه بكل حال ما دام أنه يعدم الماء، لكن إن كان يرجو حصوله أو يثق، وهو أعلى من الرجاء، يثق بحصوله في آخر الوقت، أو كان يستوي عنده أمر وجود الماء وأمر عدمه، فإن المستحب له أن يؤخر الصلاة في آخر الوقت. والقول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الشيخ محمد بن إبراهيم، أن التيمم يستحب في أول الوقت إلا أن يثق بحصوله في آخره فقط، إلا أن يثق بحصوله في آخره، يعني يكون عنده ثقة أنه يحصل الماء في آخر الوقت، يعني أرسل من يأتي بالماء ويثق لجودة سيارته ولقرب، ولأن الماء المسافة التي يقدرها تكون في زمن يمكن أن يصلي فيه قبل خروج الوقت، فيقول: أنا أثق بحصول الماء فقط. نقول له: المستحب لك أن تؤخر، وإلا فإن المستحب لك أن تصلي الصلاة في أول وقتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ولو أنه كان يثق بحصول الماء في آخر الوقت فصلى في أوله يجزئ كما تقدم، يجزئ كما تقدم. فالمسألة مسألة أولوية فقط. ولذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه فيما رواه ابن المنذر وهو أثر صحيح عنه أنه صلى بتيمم قبل المدينة بميل أو ميلين، ثم دخل والشمس مرتفعة ولم يعد. فمثل ابن عمر يثق أن الميل والميلين من سارهما فإنه يصل إلى المدينة والشمس مرتفعة، لكنه تيمم للحديث المتقدم، فعنده مسجده وطهوره، فعنده مسجده وطهوره. قال وصفته أن ينوي لما تقدم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ثم يسمي بسم الله، لأن التيمم بدل عن الوضوء، وتقدم الكلام على هذه المسألة في الوضوء. قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، هذا قيد لم يجي في الحديث، وأنهما مفرجتا الأصابع، فهذا يحتاج إلى دليل. والحديث الذي تقدمه حديث عمار فيه أنه ضرب بيديه، ليس فيه أنهما مفرجتان ولا أنهما مضمومتان، فالأمر واسع. قال يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه. يمسح وجهه بباطنهما يعني بباطن الأصابع، هكذا يمسح وجهه بباطن الأصابع، ويمسح ظاهر كفيه براحتيهما هكذا. وعلى ذلك فيكون هذا الجزء الذي هو باطن الأصابع يكون للوجه، ويكون باطن وتكون الراحة لظاهر الكف. هذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد بناء على، وهذا بناء على ما تقدم، وهذا بناء على ما تقدم، وهو أن الذي وهو أن الماء المستعمل لا يرفع الحدث، فكذلك التراب المستعمل، فكذلك التراب المستعمل، فيجعل هذا الجزء للوجه ويجعل هذا الجزء لليدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس لهذا أصل في كلام الإمام أحمد، وليس لهذا أصل في كلام الإمام أحمد، وظواهر الأدلة تدل على خلافه، ظواهر الأدلة تدل على خلافه، لأن حديث عمار المتقدم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ومسح الشمال باليمين، وظاهر كفيه ووجهه، وليس فيه أنه فصل وجز كما تقدم، وهذا القول هو الصواب، ولا أصل لهذا كما تقدم في كلام الإمام أحمد. قال ويخلل أصابعه، يخلل أصابعه، يخلل هكذا أيضا أصابعه. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله إن هذا لا يشرع، لأن هذا أيضا لم يرد، لأن هذا أيضا لم يرد في صفة تيمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال باب إزالة النجاسة. الإزالة في اللغة هي التنحية، الإزالة في اللغة هي التنحية، وأما في الاصطلاح فالإزالة في اللغة التنحية، وأما النجاسة فهي الشيء المستقذر، الشيء المستقذر، وأما في الشرع فهي الشيء المستقذر شرعا. النخامة مثلا مستقذرة طبعا، لكنها غير نجسة، لكنها غير نجسة، لكن البول مستقذر في الطبع ومستقذر في الشرع فهو نجس، فما استقذر في الشرع فهو النجس. قال يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض. الآن المؤلف رحمه الله يتكلم عن النجاسة التي تكون على الأرض، مثل الأرض الحائط، مثل الحائط أيضا الفرش التي تكون في الحجر كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة. هذه النجاسات التي تقع على الفرش التي تكون في الحجر أو تقع على الأرض أو تكون على الحائط، يقول المؤلف إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، يعني وأثرها، فتذهب بالعين وتذهب بالأثر، فيكفي غسلة واحدة. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الأعرابي كما في الصحيحين فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه، يعني يصب هذا الماء على سبيل المكاثرة بحيث يغمر الماء النجاسة، وظاهره أنه لا يعصر، ليس فيه عصر وليس فيه شفط لهذا الماء الذي اختلط مع النجاسة، إذن بالمكاثرة فقط. أراق أتى بذنوب من ماء فأهريق عليه، أتى بذنوب من ماء فأهريق عليه. وجاء أيضا في صحيح البخاري وسنن أبي داود، وهذا لفظ أبي داود، قال كنت أنام في المسجد وأنا فتى شاب، وكانت الكلاب تبول، وكنت فتى شاب وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر، فلم يكونوا يرشون من ذلك شيئا. إذا نجاسة الأرض ومثلها الحائط ومثلها كذلك الفرش التي تكون في الحجر، هذه يكفي فيها الصب والمكاثرة. لكن إن كان الفراش الذي في الحجرة يمكن عصره من غير أن يفسد، بعض الفرش تكون كالقماش يمكن أن تعصرها فيجب عصره، أما إذا كان من هذه الفرش التي تبسط وإذا عصرت أدى ذلك إلى تكسرها وإلى فسادها، فإنه يكتفي بالصب فقط. قال هنا وعاء إذا كانت على الأرض، وقد قال قبل كلها، يعني حتى نجاسة الكلب، حتى نجاسة الكلب، ويدل عليه الحديث المتقدم. فإذا النجاسات كلها إذا كانت على الأرض أو على الحائط أو كانت في الفرش التي تكون في الحجر، هذه كلها يكفي فيها أن يصب الماء على سبيل المكاثرة، حتى نجاسة الكلب للحديث المتقدم حديث ابن عمر. قال وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. وعلى غيرها سبع، إذا كانت النجاسة على الثوب مثلا، هنا لا بد أن يغسل سبعا، هذا هو المشهور في المذهب، لا بد أن يغسل الثوب سبعا بلا تراب. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الأنجاس سبعا، وهذا الحديث ذكره في المغني ولم يعزه، والشيخ ناصر رحمه الله تعالى ذكر أنه لم يجده، وفي سنن أبي داود لكن الحديث ضعيف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه أيوب بن جابر وهو ضعيف. قال كانت الصلاة 50، وكان الغسل من الجنابة 7 مرات، وكان غسل الثوب من البول 7 مرات، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه حتى كانت الصلاة 5 وكان الغسل من الجنابة 1 وكان غسل الثوب من البول 1. لكن هذا الحديث منسوخ، فالغسل من البول، غسل الثياب من البول 7 مرات هذا منسوخ إن صح الحديث، وإلا فإن فيه كما تقدم أيوب بن جابر وهو ضعيف. والقول الثاني في المسألة هو اختيار الموفق بن قدامة وشيخ الإسلام أنه يكفي في غسل النجاسة التي تكون على الثوب أن تغسل مرة واحدة، واحدة، لكن هنا لابد من عصر ليس على سبيل المكاثرة. ويدل على هذا القول ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. ولم يذكر عليه الصلاة والسلام عددا، ولأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذا طهر الثوب إذا زالت النجاسة التي على الثوب فقد طهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه تسمى بالطهارة الحكمية، يعني حكمنا أن هذا الثوب نجس. لما؟ لوجود النجاسة، فإذا زالت النجاسة نقول إنه ثوب طاهر، إنه ثوب طاهر. إذن الراجح أنه يكفي في غسل النجاسات مرة واحدة، إلا في نجاسة الكلب وفي نجاسة الخنزير على المذهب. قال: وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير. أما نجاسة الكلب فقد جاء النص بهذا، ففي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، إحداهن أولاهن بالتراب. وفي الترمذي: أولاهن أو أخراهن. وفي صحيح مسلم: وعفروه الثامنة بالتراب. هذا في نجاسة الكلب، لا بد أن يغسل الإناء سبعا وأن يضم إلى ذلك التراب مع غسلة من هذه الغسلات أو من هذه الغسلات السبع. ولذا قال: وعفروه الثامنة بالتراب، يعني مرغوه يعني التمريغ، يعني أن يمرغ بالتراب. والمشهور في المذهب أنه لا بد أن يمسح المحل، أن يمسح المحل كاملا بالتراب. يعني عندما تغسل الغسلة مثلا الأولى أو الغسلة السابعة وتضيف إليها التراب، لا بد أن تمر التراب على جميع الإناء، على جميع الإناء. وهذا هو ظاهر الحديث، لا بد من الاستيعاب. لكن قالوا: إن كان يخشى على هذا الإناء الفساد، إذا غسل بالتراب خشينا فساده، فيكفي شيء يسير من تراب، يسير يعني ما يصدق عليه أنه تراب، ما يصدق عليه أنه تراب ولو قل، يعني ولو كان شيئا يسيرا إذا كنا نخشى فساد الإناء. هذا الحديث يدل على أن ريق الكلب نجس، لأن الولوغ هو أن يدخل الكلب لسانه في الإناء فيحركه، وعلى ذلك فريق الكلب نجس. وما دام أن ريقه نجس فبوله وروثه أولى بالنجاسة، وأما الدم فإنه نجس بالاتفاق، وعلى ذلك فريقه وسائر فضلاته. إذا كان الريق نجس فكذلك الدمع، فكل فضلات الكلب نجسة، كل فضلات الكلب نجسة، من بول وروث وريق وعرق وغير ذلك. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن رطوبة الكلب وكذلك شعره طاهرة، أن رطوبة الكلب طاهرة وكذلك شعره، وكذلك شعره. الشعر هو نابت، وتقدم كلامه في الميتة، وأن شعر الميتة طاهر، فكذلك عنده شعر الكلب. أما الرطوبة فقال: لأن الذين عندهم الكلاب المعلمة يلمسون تلك الكلاب، وعليها الرطوبة، لا تخلو من رطوبة عادة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بغسل أيديهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهذا قول قوي. وأن رطوبة الكلب التي تكون على ظهره ونحو ذلك أنه معفو عنها. كذلك في أصح القولين، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو مذهب مالك، أن المكان الذي يعض فيه الكلب الصيد أنه طاهر لا يجب غسله، لا يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسل ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني المكان الذي يمسك به الكلب الصيد هذا المكان ليس بنجس، لا يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال: وخنزير. الخنزير في المشهور في المذهب كذلك يجب الغسل منه سبعا، إحداهن بالتراب، يجب أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه الخنزير سبعا إحداهن بالتراب. قالوا: لأن الخنزير أقبث من الكلب. وأما الجمهور فإنهم يخصون الحكم بالكلب، وهذا أصح. قالوا: لأن العلة تعبدية، لأن العلة تعبدية، وما دام أن العلة تعبدية فإن الحكم يختص بالكلب فلا قياس، لأن العلة تعبدية. قال: ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه. يجزئ عن التراب أشنان وصابون ونحوهما، هذا المشهور في المذهب. والوجه الثاني في المذهب أنه لا بد من التراب خاصة، وقد ذكر بعض المتأخرين أن في ريق الكلب دودة شريطية لا يزيلها إلا التراب، أن فيه دودة شريطية لا يزيل هذه الدودة الشريطية إلا التراب. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من تراب، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فإن الذي يظهر هو تخصيص الحكم بما نص عليه، لا سيما أن الحكم أن العلة تعبدية، ولذا فما ذهب إليه الحنابلة في الوجه الآخر أصح، وأنه لا بد من تراب. قال: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. في نجاسة غير الكلب والخنزير سبع بلا تراب. قال: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة. لا يطهر متنجس بشمس، لو أن ثوبا أصابه بول فرميناه بالشمس أياما عدة فتبخرت هذه الرطوبة ولم يبقى لا عين ولا أثر لهذا البول، فالمذهب أنه لا يطهر لأنه لابد من الماء كما تقدم. كذلك بالريح، الريح عندما تهب الرياح القوية قد تطهر بعض الثياب التي تعلق فيطهر بهذه الريح. كذلك أيضا بالدلك كالشيء الصقيل مثل السيف يمسح، يكون فيه دم فيمسح، يمسح بخرقة مثلا، لا يطهر في المشهور في المذهب. إذن لا يطهر إلا بالماء، لا بشمس ولا بريح ولا بدلك. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الشيء يطهر بزوال هذه العلة عنه وهي النجاسة، فإذا زالت هذه العلة طهر المحل بالماء أو بغيره، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. ويدل على ذلك ما تقدم لكم من أن الكلاب كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، تطهر البقعة بالريح وتطهر بالشمس. ويدل على هذا أيضا ما جاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قذرا فليمسحه، ما قال فليغسله بالماء، فليمسحه وليصلي فيهما. فهذا المسح بالتراب يطهر المحل عندما تحك وتدلك النعل بالتراب وفيها نجاسة فإنها تطهر. قال: ولا استحالة. الاستحالة هي أن تتحول العين من حال إلى حال أخرى، يعني أن تتحول إلى عين أخرى في الحقيقة، فلا يبقى للعين الأولى لا اسم ولا وصف. عندما يتحول الروث إلى رماد، الرماد اسمه اختلف، مسمى الرماد اختلف، اختلف اسمه، الآن يسمى رمادا لا يسمى روثا. والوصف كذلك، يعني المعنى اختلف، فهذا شيء، هذه حقيقة وهذه حقيقة أخرى. عندما يتحول الدم والصديد إلى تراب فكذلك، هذه عين أخرى. فالمشهور في المذهب أن الأشياء لا تطهر بالاستحالة. وقال الأحناف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، بل تطهر الأشياء بالاستحالة، لأنه لم يبق لا وصف ولا معنى للعين الأولى التي حكم الشارع بنجاستها. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بنى مسجده ونبش ما فيه من قبور المشركين لم يأمر بنقل التراب عليه الصلاة والسلام، على أن تلك اللحوم والدماء قد تحولت إلى تراب، فلم يأمر عليه الصلاة والسلام بالنقل، ولأنه كما تقدم لم يبقى للعين الأولى لا اسم ولا وصف. لما كان هذا القول فيه ضعف استثنوا الخمرة، فقال الشيخ رحمه الله: غير الخمرة. الخمرة الآن، إن الخمرة نجسة عند جماهير العلماء، ويستدلون بقول الله جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فذهب الجماهير من أهل العلم وحكي إجماعا، والصواب أن المسألة فيها خلاف. المقصود هنا أن جماهير العلماء قالوا إن الخمرة نجسة، لكن إن تخللت بنفسها فهي طاهرة، الآن تسمى خلا لا تسمى خمرا، هذه استحالة، ومع ذلك قلنا بطهارتها. وفيه أثر عن عمر بن الخطاب رواه البيهقي ولا يعلم له مخالف، أي في أن الخمر إذا تخللت بنفسها فهي طاهرة حلال. كذلك إذا تخللت كما هو المشهور في المذهب بنقل من إناء إلى إناء بلا قصد، أخذ الخمرة وصبها من آنيتها إلى آنية أخرى فتخللت تحولت ولم يكن يقصد تخللها، فإنها تطهر أيضا. لكن إن خللت بفعل المكلف قصدا فلا تحل، يعني إذا أتينا إلى خمرة فخللناها قصدا فلا تحل. ولذا جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمرة تتخذ خلا فقال لا، سئل عن الخمرة تتخذ خلا فقال لا. إذن الخمرة إذا تخللت بفعل المكلف قصدا فلا تحل، لكن إن تخللت بنفسها أو نقلها المكلف من إناء إلى إناء فتخللت ولم يكن يقصد ذلك فإنها تحل. هذه استحالة، هذه استحالة، ومع ذلك فإن هذا الشيء قد طهر وهو الخمرة قد طهر بالاستحالة. وعمدة الحنابلة في أن الشيء لا يطهر بالاستحالة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلالة، والجلالة لحم ينهى عن أكل لحمها، مع أن النجاسات قد تحولت إلى لحم. ورد هذا بأن التحريم ليس لنجاستها وإنما لخبث مطعمها، ولذا إذا حبست ثلاثا طهرت، على أن اللحم هو اللحم، فإذا حبست فطاب أكلها حلت. وفيه أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه في البيهقي وغيره، فإذا حبست الجلالة التي غالب أكلها النجاسة ثلاثة أيام فإنها تحل، على أن اللحم هو اللحم، لكن مطعمها قد طاب فحلت. إذن ليس لنجاستها وإنما لخبث مطعمها. الخمرة نجسة عند جماهير العلماء كما تقدم، ومثلها الحشيشة كما هو المشهور في المذهب وأنها نجسة، يعني إذا مسها فإن عليه أن يغسل يده. كذلك الخمرة، ومن ذلك الكولونيا، إذا تبخخ به، يعني إذا ترشش منه، فإن عليه أن يغسل ثوبه. هذا هو مذهب جماهير العلماء للآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وذهب المزني من أصحاب الإمام الشافعي وداود والليث بن سعد، واختاره أيضا الصنعاني والشيخ محمد بن عثيمين وجماعة، أن الخمرة نجس، أن الخمرة طاهرة. واستدلوا بما جاء في البخاري، يعني طاهرة من جهة الحس لكنها نجسة من جهة المعنى، فهي أم الخبائث، لكن لو أصاب الثوبة فلا يلزمه غسله. واستدلوا بما جاء في البخاري لما حرم الله الخمر أراقوها في الطرقات، قالوا ومعلوم أن الطرق ينهى عن تنجيسها، ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يقضي حاجته في قارعة الطريق أن ذلك سبب للعن، اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتبول في طريق الناس أو في ظلهم. فلما أراقوها في الطرقات دل ذلك على أنها ليست بنجسة، ولأن الذين يمرون عليها في ذلك اليوم قد يصيب ثيابهم منها، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغسل ثيابهم منها، وهذا القول أقرب. قال فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، إن خللت لم تطهر كما تقدم. مثل ذلك قال أو تنجس دهن مائع لم يطهر. الدهن المائع مثل الزيت مثلا، إذا أصابته نجاسة فإنه لا يطهر، لا فرق بين قليله وكثيره. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة لما سئل عن الفأرة التي سقطت في سمن قال إن كان جامدا فألقوها وما حولها، إن كان هذا السمن جامدا ألقوا هذه الفأرة وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه، إذن إذا كان الدهن مائعا فوقعت فيه نجاسة فإنه لا يطهر. قالوا لهذا الحديث. والقول الثاني في المسألة وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأدهان كغيرها، يعني كالمياه تطهر وإذا وقعت فيها النجاسة، إذا زدنا السمن أو وضعنا فيه من المواد ما يطهره فإنه يطهر. ويدل على ذلك ما جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه، لم يفرق بين مائع ولا جامد، ألقوها وما حولها وكلوه. أما الحديث الذي فيه التفريق بين المائع والجامد وهو الذي تقدم فهو معل، أعله الإمام البخاري والترمذي وأبو حاتم والدارقطني وغيره، وذلك لأنه من حديث معمر عن الزهري، ومعمر كثير الغلط على الزهري، ورواه سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه. أما التفريق بين الجامد والمانع فإنه في رواية معمر عن الزهري، فأخطأ أولا في نسبته إلى أبي هريرة فجعله من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأخطأ بالتفريق بين المائع والجامد. وأما المحفوظ الذي هو غير معل فهو أن لا فرق بين جامد ولا غيره، ألقوها وما حولها وكلوه، وهذا هو الذي يناسب حكمة الشرع من عدم إضاعة المال، من عدم إضاعة المال. قال وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله. إن خفي موضع نجاسة، عندنا فراش وأصابته نجاسة ولا ندري هل النجاسة هنا أم هنا، خفي علينا، فيقول المؤلف هنا غسل حتى يجزم بزواله. قالوا هذا إذا كان صغيرا، يعني إذا كان صغيرا في العرف فيلزمنا أن نغسله، عندنا فراش في البيت أصابته نجاسة مثل المصلى مثلا، نأخذ هذا المصلى ونغسله حتى يجزم بزوال النجاسة، لأن الواجب علينا أن نتيقن زوال النجاسة. لكن إن كان واسعا فقالوا إنه يصلي حيث شاء ولا يلزمه التحري، يصلي حيث شاء ما دام أنه واسع وهو لا يدري أين موضع النجاسة، لا يدري النجاسة هنا أم هنا، فإنه يصلي حيث شاء ولا يلزمه التحري. والأقرب أنه إن كان هناك غلبة ظن فتلزم، يعني إن كان يقول أظن أن النجاسة هنا فنقول اغسل هذا الموضع، إن كان يغلب على ظنك أن النجاسة هنا فاغسل هذا الموضع، ولك أن تصلي حيث شئت، ولك أن تصلي حيث شئت. قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. يطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، بول الغلام الذي لا يأكل الطعام، يعني لا يأكل الطعام على سبيل الشهوة، قد توضع اللقمة، قد توضع الكسرة من الخبز ونحوه أو التمرة في فيه فيأكلها، لكنه لا يأكل باختيار وشهوة، إنما غذاؤه على اللبن، غذاؤه على اللبن. فهذا الغلام الذي لم يأكل الطعام على سبيل الشهوة قد يأكله كما ذكرت، يعطى الكسرة فيأكل، لكنه لا يأكل على سبيل الشهوة، هذا بوله نجاسته مخففة، فهو نجس لكن نجاسته مخففة، يكفي فيها النضح. ما معنى النضح؟ معنى النضح كما قال الفقهاء أن يصب الماء من غير عصر، يعني إذا أصاب الثوب أخذنا مثل هذه القارورة وصببنا الماء مكاثرة، يعني حتى يكون الماء أكثر من النجاسة، فحتى يغمر الماء النجاسة، ما يكفي الرش هكذا، بل لابد من الصب. التخفيف في أي شيء؟ في ترك العصر، أن العصر لا يلزم، يكفي أن تصب الماء صبا، لا يشترط أن تعصره، أن تعصره. فقد جاء في أبي داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، وهو حديث صحيح. وجاء في الصحيحين أن أم قيس أتت النبي عليه الصلاة والسلام بابن لها لم يأكل الطعام، فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فبال فيه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله، في رواية لمسلم فصب الماء عليه، فصب الماء عليه. إذن يصب الماء صب، لا يكفي كما يفعل بعض الناس يرش هكذا. فإن قيل ما هي الحكمة من التفريق، فالأقرب أنه لما كان بول الغلام يكون المكان الذي يصل إليه واسعا، لأنه يذهب هنا وهنا، قد يصيب الثوب كله، بخلاف بول الجارية فإنه يكون في موضع واحد فيسهل غسله، أما بول الغلام فإنه يتوزع هنا وهنا فيشق غسله، فيكتفى على ذلك بالنضح يعني بالصب. وغائطه ليس كذلك، هذا يخص البول، هذا يخص البول. والقيء على القول بنجاسته كذلك كما هو المشهور في المذهب، قيء الطفل الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، فقيئه كبوله، هذا على القول بأن القيء نجس، وهو قول الجمهور، وأن القيء نجس لأن أصله من الطعام فكان كالغائط. واستدل بعضهم بما جاء في البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثياب من البول والغائط والمذي والمني والدم والقي، لكن الحديث ضعيف ضعفه البيهقي والدارقطني. وذهب بعض العلماء وهو اختيار الشوكاني رحمه الله أنه ليس بنجس تمسكا بالأصل، من أن الأصل في الأشياء الطهارة، ولأنه ليس كالغائط، الغائط يعني متحلل تماما من النجاسة، أما القي فهو طعام قد لحقه شيء من النتن، قد لحقه شيء من النتن، فالأقرب أنه ليس بنجس تمسكا بالأصل. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.